النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مئة آية قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فالمؤمن يحرص قدر الإمكان بالحد الأدنى أول الأمر أن يقرأ عشر آيات. فمثلا قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى قول الله عز وجل: ذلك لمن خشي ربه. هذه ثماني آيات مع قراءة الفلق أو قل هو الله أحد أو الناس أتممت عشر آيات. بهاتين السورتين مثلا تكون قد خرجت من كونك غافلا، نجوت، لم يكتب من الغافلين. فإن استطعت أخي المبارك أن تقرأ مئة آية مثلا، قمت بأربع ركعات ثم أوترت بخامسة وقرأت في كل ركعة بخمس وعشرين آية، كان ذلك بحمد الله يكتبك الله عز وجل من القانتين. فمثلا سورة القلم قرابة خمسين آية، سورة المعارج قرابة ثمانية وأربعين آية، فهذه تسعون. تقرأ في الخامسة بقل هو الله أحد تتم بك المئة. وإن أردت أن تقرأ من الطوال فهذا حسن على قدر حفظك، وإن كنت لا تحفظ البتة بإمكانك أن تقرأ من المصحف. وما يزال الخير يترقى بك يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، حتى تصل إلى أن تقرأ في بعض أحوالك لو يوما في العام بألف آية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.